الباب التاسع في فضل السكنى في بيت المقدس. عن أبي عمران عن ذي الأصابع أنه قال: أرأيت يا رسول الله إن ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، لعل الله يرزقك ذرية تغدو إليه وتروح. وعن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وعن عطاء قال: لا تقوم الساعة حتى يسوق الله خيار عباده إلى بيت المقدس وإلى الأرض المقدسة فيسكنهم إياها. وعن كعب قال: قال الله عز وجل لبيت المقدس: أنت جنتي وقدسي وصفوتي من بلادي، من سكنك فبرحمة مني، ومن خرج منك فبسخط مني عليه. الباب العاشر: بيت المقدس أحد المساجد التي تشد الرحال إليها. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. الباب الحادي عشر في ذكر ما هناك من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين سلوان. جاء في الصحيح أنه لما احتضر موسى عليه السلام قال: يا رب، قربني من الأرض المقدسة رمية حجر. وفي الأرض المقدسة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام. الباب الثاني عشر في ذكر ما جرى على بيت المقدس من النهب والخراب. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، أخبرناهم بذلك: لتفسدن في الأرض مرتين، أي في أرض مصر بالمعاصي ومخالفة التوراة وقتل الأنبياء. وفي المقتول من الأنبياء في الفساد الأول قولان: أحدهما زكريا قاله السدي عن أشياخه، والثاني شعيا. فأما المقتول في الفساد الثاني فهو يحيى بن زكريا، قال مقاتل: كان بين الفسادين 100 سنة وعشر سنين. فأما سبب قتلهم زكريا فإنهم اتهموه بمريم، قالوا: منه حملت، فهرب منهم فانفتحت له شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب، فجاءهم الشيطان فدلهم عليه فقطعوا الشجرة بالمنشار وهو فيها. وأما السبب في قتلهم شعية فهو أنه أرسل إليهم فنهاهم عن المعاصي. قال ابن إسحاق: وشعية هو الذي قال لإيلياء، وهي قرية بيت المقدس واسمها أوريشالم: أبشري أوريشالم، أبشري أوريشالم، أبشري أوريشالم، يأتيك الآن راكب الحمار، يعني عيسى، ويأتيك بعد راكب البعير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وأقبل سنحريب ملك بابل ومعه 600,000 راية حتى نزل حول بيت المقدس. فقال شعية لسنحريب: إن الله تعالى قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وتستخلف. فأقبل على القبلة فصلى وتضرع وقال: زد في عمري. فأوحى الله إلى شعية أن ربك قد رحم وقد أخر أجله 15 سنة وأنجاه من عدوه، فأصبح جميع الأعداء موتى إلا 5 من كتابه وسنحريب وأحدهم بخت نصر، فتركوا في أعناقهم الجوامع وطافوا بهم 70 يوما حول بيت المقدس. ثم آل الأمر إلى أن قتل شعيا. وما السبب في قتلهم يحيى بن زكريا عليه السلام؟ فإن ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحل له وأحبها، فنهاه يحيى. وقال السدي عن أشياخه: كانت بنت امرأته فحقدت أمها على يحيى، فقالت لابنتها: تزيني له، فإن أرادك فقولي لا إلا برأس يحيى. ففعلت، فأمر به فجيء برأسه والرأس يتكلم ويقول: إنها لا تحل لك. وما زال دم يحيى يغلي حتى قتل عليه من بني إسرائيل 70,000. وقال ابن إسحاق: لما رجع بنو إسرائيل من بابل إلى بيت المقدس ما زالوا يحدثون الأحداث ويكذبون الأنبياء إلى أن بعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، فبعث الله عز وجل عليهم بعد عيسى ملكا من ملوك بابل يقال له خردوس، فدخل بيت المقدس فوجد دما يغلي، قالوا: دم قربان. قال: ويلكم، اصدقوني. قالوا: دم نبي منا قتلناه. قال: فلهذا انتقم فيكم منكم. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما، أي عقوبة أولى المرتين، بعثنا، أي أرسلنا عليكم عبادا لنا. وفيهم 5 أقوال، أحدها جالوت وجنوده. عن ابن عباس: بعثنا عليكم عبادا لنا جالوت، فجاسوا خلال ديارهم وضربوا عليهم الخراج والذل، فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت. فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الأخرى بخت نصر. والثاني أن الذي بعث في المرة الأولى بخت نصر. قال ابن زيد: سلط عليهم سابور ذا الأكتاف من ملوك فارس، أولي بأس شديد، أي ذوي عدد وقوة في القتال، فجاسوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من كونه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم حين قتل داود جالوت، وعاد ملكهم إليها، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا. إن أحسنتم وقلنا لكم فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادكم، وهو قتل يحيى وقصدهم عيسى، بعثناهم فسلط الله عليهم ملوك فارس والروم فقتلوهم وسبوهم، وقتل بخت نصر، فإنه خرب المساجد وسبى الذرية وهم 70,000 غلام. وعن ابن عباس قال: بعث الله عليهم في المرة الأخيرة بخت نصر، فخرب المساجد وتبر ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، فرحمهم بعد انتقامه منهم وعمر بلادهم وأعاد نعمتهم بعد 70 سنة. وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال العلماء: ثم عادوا إلى المعصية، فبعث الله عليهم ملوكا من فارس والروم. ثم كان آخر ذلك أن بعث الله سبحانه محمدا فتركهم في عذاب الجزية. واختلف العلماء في الذي مر على قرية، فقال الأكثرون إنه عزير، وهذا مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس. قال وهب بن منبه: كان عزير من السبايا التي سباها بخت نصر من بيت المقدس، فرجع إلى الشام فبكى على فقد التوراة فنبئ. وكان بخت نصر لما دخل إلى بيت المقدس قد أحرق التوراة وساق بني إسرائيل إلى بابل، فتلاها عزير عليهم فافتتنوا به وقالوا هو ابن الله، ودفعها إلى تلميذ له ومات. وكان اسم التلميذ ميخائيل، فبدلها وزاد فيها ونقص منها. ويدل على ذلك أن فيها أحاديث أسفار موسى وما جرى له وموته ووصيته، وليس هذا من كلام الله عز وجل. وأتى عزير على بيت المقدس بعدما خربه بخت نصر البابلي، فقال: أنى تعمر هذه بعد خرابها؟ فأماته الله 100 عام، فأول ما خلق منه رأسه، ثم ركبت فيه عيناه، فجعل ينظر إلى عظامه تتصل بعضها ببعض، ومات وهو ابن 40 سنة، وابنه ابن 20. فلما عاش أتى قومه فقال: أنا عزير. فقالوا: حدثنا آباؤنا أن عزيرا مات بأرض بابل فأملى التوراة عليهم. وقيل: ذلك الرجل إرميا. روى عبد الصمد ابن معقل عن وهب ابن منبه قال: أقام إرميا بأرض مصر، فأوحى الله تعالى إلي أن الحق بأرض إلياء، فإن هذه ليست لك بأرض مقام. فركب حمار حتى إذا كان ببعض الطريق، وأخذ معه سلة من عنب وسقاء جديدا فيه ماء. فلما بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى والمساجد، ونظر إلى خراب لا يوصف، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ثم ربط حمار وعلف وسقى، فألقى الله عليه النوم وأماته في نومه. فمرت عليه 70 سنة، فأرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس عظيم، فقال: إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضها حتى تعود أعمر مما كانت. فندب 3,000 قهرمان، ودفع إلى كل قهرمان 1,000 عامل وما يصلحه من أداة العمل، فساروا إليها وهم 3,000 عامل. فلما وقعوا في العمل رد الله عز وجل روح الحياة في عيني إرميا، فنظر إلى إلياء وما حولها من المدائن والمساجد، والحروث تعمل وتعمر حتى عادت أعمر ما كانت بعد 30 سنة وتمام 100. فرد الله إليه الروح، فنودي من السماء: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. ثم نظر إلى بقية الشمس فقال: يوما أو بعض يوم. فنظر إلى طعامه وشرابه، وكان معه تين وعنب، ولم يتغير، ونظر إلى حماره وقد تفرقت أوصاله، فجمعه الله عز وجل. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا طاطري ابن أسمنوس بني إسرائيل فسباهم، وسبى حلي بيت المقدس وأحرقها بالنيران، وحمل منها في البحر 1700 سفينة حلية حتى أورده رومية. قال حذيفة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليخرجن المهدي ذلك حتى تؤديه إلى بيت المقدس. وحدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: خربت الروم أهل رومية مسجد بيت المقدس واتخذته مزبلة، حتى إن كانت المرأة لتبعث بخرق من دمها حتى تلقى في مسجد بيت المقدس. فلما قرأ قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقرأه على بطارقة الروم ببيت المقدس، فلما فرغ من قراءته قال: ويلكم، ما ترون؟ قد خربتم هذا المسجد واتخذتموه مزبلة، توبوا مما صنعتم، وإلا قتلتم علي كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا. فأخذوا في كنسه وهو يومئذ مزبلة، وقد حاذت محراب داود، فما كنسوا إلا الثلث، حتى قدم المسلمون وحضر عمر بن الخطاب فتحها وتولى كنسها بنفسه ومن معه من المسلمين. الباب 13 في غزوة موسى أرض بيت المقدس. قال علماء السير: أمر الله عز وجل موسى وقومه بالسير إلى أريحة، وهي أرض بيت المقدس. قال السدي: فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى 12 نقيبا من جميع أصباط بني إسرائيل ليأتوا بخبر الجبارين، فلقيهم رجل فأخذ 12 فجعلهم في حجزته وعلى رأسه حمل حطب، فانطلق بهم إلى امرأته فقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتلنا. فطرحهم بين يدي فقال: ألا أطحنهم برجلي؟ قالت: لا، بل خلي عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا. فلما خرجوا قال بعضهم لبعض: يا قوم، إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم رجعوا عن نبي الله، ولكن اكتموا وأخبروا نبي الله. فانطلق 10 منهم فأخبروا أهاليهم وكتم رجلان، فقال الناس: إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، والرجلان يوشع وكالب. فقال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم، فضرب عليهم التيه. فكان موسى لما نزل بأرض كنعان من أرض الشام وفيهم بلعام قالوا له: ادع علي. قال: ويلكم، كيف أدعو على نبي الله؟ فألزموه فدعا عليهم فتاهوا. الباب 14 في فتح يوشع بيت المقدس. قال أهل السير: أمر الله عز وجل يوشع بن نون المسير إلى أريحة لحرب من فيها من الجبارين، وهي التي امتنع بنو إسرائيل عن دخولها فماتوا في التيه، ومات موسى وهارون في التيه، ومات الكل سوى يوشع وكالب. إنما دخل يوشع بأبنائهم فدخلوا عليهم فقتلوهم. فكانت العصابة من بني إسرائيل تجتمع على عنق الرجل حتى يقطعوها، وكان القتال يوم الجمعة، فخافوا من دخول السبت. فقال يوشع: اللهم احبس الشمس. فوقفت بينها وبين الغروب قيد رمح، فثبتت مقدار ساعة حتى افتتحها وقتل أعداء وهدم أريحة ومدائن الملوك. حدثنا أبو بكر ابن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا يوشع. سار إلى بيت المقدس. وقال وهب ابن منبه: كان يسرج في بيت المقدس 1000 قنديل، وكان يخرج زيت من طور سينا مثل عنق البعير حتى يصب في القنديل ولا يمس بالأيدي، وكانت تنحدر نار من السماء بيضاء فيسرج بها. وكان على السراج ابن هارون، فأوحى الله تعالى إليهما ألا تسرجا بنار الدنيا، فأبطأت النار عنهما عشية فعمدا إلى نار من نار الدنيا فأسرجا بها، فانحدرت النار فأحرقتهما. فخرج موسى إلى الموضع الذي كان يناجي فيه ربه، فقال: أي ربي، ابن هارون أخي، قد علمت منزلتهما مني ومكاني. فانحدرت النار فأحرقتهما. فقال له: يا موسى، هكذا أفعل بأوليائي إذا عصوني، فكيف بأعدائي؟